ليست مسألة الأعداء مسألة اقتراحات، لأن بعض الناس هو الذي يحدد من هم أعداءه ويقترح، وتجده يعادي من لا يعادى. والله بعض الناس الآن يعادي الصالحين من عباد الله ويبغضهم ويكرههم ويمتلئ قلبه في الغل وأشياء كثيرة عليهم، ويعتبرهم هم العدو اللدود له، وهذا كله من نزغ الشيطان. العدو الله سبحانه وتعالى هو الذي حددنا من هم أعداؤنا. أليس الله قال والله أعلم بأعدائكم؟ الله عز وجل هو الأعلم، هو الذي بيّن لنا. وأشد الأعداء لنا الذي يجب أن نتخذ فعلا عدو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.